قد سقاني عبق الفرح نديا وأراني قمر السعد بهيا وسما بي نحو آمالي بيومين لم يدع يأسي لآمالي الشيا لم يدع يأسي لآمالي الشيا حاز فكري ومقالي ومياني كيف أوفي حقه الطامع عليا حاز فكري ومقالي ومياني كيف أوفي حقه الطامع عليا أي ضوء قد غشاني من كرام الخلق نورا بات نجما ألقيا خلق نورا بات نجما ألقيا قد سقاني عبق الفرح نديا وأراني قمر السعد بهيا وسما بي نحو آمالي بيومين لم يدع يأسي لآمالي الشيا لم يدع يأسي لآمالي الشيا ودواء لسقامي وعطاء صار همسا لكلامي ودويا أتغناها وأشدو بهواه مرسم الحب وأطوي الوجد طيا سرمدا أذكر إلفا طلب مد كفوف العون للناس رضيا كفوف العون للناس رضيا قد سقاني عبق الفرح نديا وأراني قمر السعد بهيا وسما بي نحو آمالي بيومين لم يدع يأسي لآمالي الشيا لم يدع يأسي لآمالي الشيا فأتيت اليوم أزهو بفخار أحمل الدعوة عزا ورقيا فأتيت اليوم أزهو بفخار أحمل الدعوة عزا ورقيا فرحة تغمر قلبي وسقتني من رحيق الصدق عطرا عبقيا من رحيق الصدق عطرا عبقيا قد سقاني عبق الفرح نديا وأراني قمر السعد بهيا وسما بي نحو آمالي بيومين لم يدع يأسي لآمالي الشيا لم يدع يأسي لآمالي الشيا وصلت يمنى يمنى والدي حين تداعى والوفا كان جليا فأتيت اليوم أزهو بفخار نحمل الدعوة عزا ورقيا فرحة تغمر قلبي وسقتني من رحيق الصدق عطرا عبقيا من رحيق الصدق عطرا عبقيا من رحيق الصدق عطرا عبقيا